الذي مني بناسي ديزانين بدل نياي رزقت نو تباي هاوين بو تاك كاري بحديني ملياني مخوشي ومختياري بحديني ملياني مخوشي ومختياري مخوشي ومختياري استی خوشی جی